فيما يتعلق بنخبة ماذا؟ الفكر. والتدريس على هذه الكيفية يكون إن شاء الله أمتن، يكون أمتن ويكون أوضح، ما في إشكال. القراءة في بعض ماذا الكتب قد تأتي بالإشكالات، فيحصل إشكال. أولا النخبة، ما معنى نخبة؟ تسجلوها حتى تكون في سؤالات إخوان، قد نطبعها مع الأيام في ملزمة ينتفع بها الأخ عن قراءة، تكتب هذه السؤالات. السؤال الأول فيما يتعلق لماذا سميت النخبة بالنخبة، لماذا سميت النخبة ماذا بالنخبة؟ قال العلماء المقصود بها أي ما ينتخب ويختار في لغة العرب، ما ينتخب ويختار. معنى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جاء إلى كتب ماذا واسع في المصطلح، جاء إلى كتب ماذا واسع في المصطلح، فانتخب منها واختار منها فسماها نخبة، أي هذا الكتاب هو نخبة من أفكار للعلماء، من أفكار في المصطلح للعلماء، فانتخبت منها هذه ماذا هذه الأسطر، انتخبت منها هذه ماذا الأسطر، في جاء إلى التقييد والإيضاح، جاء إلى مقدمة ابن الصلاة، جاء إلى كتب الخطيب إلى غير ذلك، فانتخب منها نخبة، أي أخذ منها شيئا مهما، أخذ منها شيئا ماذا مهما. إذا النخبة ما ينتخب ويختار. الفكر جمع ماذا فكرة، الفكر جمع ماذا فكرة، وهي ترتيب أمور، ترتيب ماذا أمور، أمور ماذا في الذهن، ترتيب ماذا أمور ماذا في الذهن ليتوصل به الإنسان إلى مطلوب. يرتب الإنسان ماذا يا إخوان أمورا، يرتب الإنسان أمورا في ذهنه للوصول إلى مطلوب، للوصول. فلهذا سميت نخبة الفكر، نخبة ماذا الفكر. وعندنا مصطلح أو اصطلاح، عندنا مصطلح أو اصطلاح. فالمصطلح في لغة العرب أو الاصطلاح، ما معنى اصطلاح وما معنى مصطلح؟ المصطلح هو أن يتفق ماذا، يتفق ماذا جماعة، يأتي جماعة في يجتمعون في استعمال ماذا، يعني يأتي جماعة في يجتمعون على استعمال ألفاظ مخصوصة، على استعمال ماذا ألفاظ ماذا مخصوصة حتى يتداولون فيما بينهم، فقيل هذا اصطلاح، اجتماع جماعة على ألفاظ، اجتماع جماعة على ألفاظ يستعملونها ماذا في أشياء ماذا مخصوصة حتى يتداولون فيما بينهم. مثاله اجتماع ماذا أهل النحو، فقالوا نريد أن يعني ماذا أن نجمع ماذا ألفاظا نعرف بها الفاعل، يأتي أهل النحو فيقولون نريد أن نجمع ألفاظا نعرف بها الفاعل في النحو، فيقولون هو الاسم المرفوع الذي تقدم عليه الفعل. قالوا إذا خلص هذا اصطلاح، فهذا اصطلاح أهل الفن، هذا اصطلاح أهل ماذا الفن، استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولها ماذا أهل الفن بينهم يسمى هذا اصطلاح، يسمى هذا اصطلاح، يجتمع أهل الفن على استعمال ألفاظ مخصوصة حتى يتداولونها فيما بينهم فيسمى هذا اصطلاح. أهل النحو يصطلحون، أهل المصطلح يصطلحون، أهل القراءات يصطلحون، وهكذا قص يعني باقي يعني المصطلحات. وأما ما يتعلق بعلم ماذا المصطلح أو ما يسمى بعلم ماذا الحديث، فهي قواعد، فهي قواعد ماذا يعرب بها الراوي والمروي، أو لك أن تقول يعرب بها السند والمتن، يعرب بها السند والمتن، من حيث أنك تقبل المتن والسند أو من حيث أنك ترد ماذا السند ماذا والمتن. فما هو تعريف ماذا علم ماذا تعريف علم الحديث؟ تقول هي قواعد قعد ماذا أهل المصطلح، يعرب بها ماذا الراوي من المروي، الراوي سلسلة الرجال من المروي وهو ماذا السند، أو تقول السند من المتن، يعرب بها ماذا يعرب بها السند والمتن. من أجل ماذا؟ من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول ماذا والرد. هذا أحسن ما قيل في تعريف مصطلح الحديث، هذا أحسن ما قيل في تعريف مصطلح ماذا الحديث. السؤال ماذا الخامس فيما يتعلق بالتعريف بالمصنف، مصنف الكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، التعريف بالمصنف وهو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحافظ ابن حجر شهاب الدين، شهاب ماذا الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد ابن حجر، ابن حجر هذه نسبة إلى أحد أجداده، نسبة إلى أحد ماذا أجداده، لقب لبعض ماذا أجداده. وهو من حيث الأصل عسقلاني فلسطيني، من حيث الأصل عسقلاني فلسطيني، أما من حيث المولد والنشأة والوفاة مصري في القاهرة، مصري ماذا في القاهرة، ولد ونشأ وتوفي عليه رحمة الله في القاهرة. أما أصله، أصل ماذا بلده، أصل ماذا بلده فهو عسقلان فلسطين، عسقلان ماذا؟ فلسطين، وهو نزيل ماذا؟ القاهرة. ولد عليه رحمة الله في 73 و700، في 73 و700 ماذا؟ من الهجرة. وتوفي ماذا؟ أبواه الأم والأب، وهو ما زال صغيرا، أي بمعنى عاش يتيما عليه رحمة الله، عاش ماذا؟ يتيما. فأوصى به أبوه إلى بعض الفضلاء من أهل الحديث، أوصى به أبوه إلى بعض الفضلاء من أهل ماذا؟ الحديث. فنشأ على ماذا؟ على الحديث. حفظ القرآن في سن 9، حفظ القرآن كاملا في سن 9، وصلى بهم إماما التراويح في الحرم وعمره ماذا؟ في 12، وعمره في 12 صلى بهم إماما في صلاة التراويح في الحرم، صلى بهم إماما في صلاة التراويح في الحرم. توفي عليه رحمة الله ليلة ماذا؟ السبت 8 من ذي الحجة أو الحجة، سنة 52 و800. فكم عاش؟ كم عاش الحافظ ابن حجر؟ 100 سنة، 150. كم عاش الحافظ ابن حجر؟ ولد في 73، توفي في كم؟ 53. ها؟ 79 سنة، عمرت 79 ماذا؟ سنة. فأنتج ثروة عظيمة في علم الحديث، أنتج ثروة ماذا؟ عظيمة في علم الحديث. حاله كحال ابن هشام صاحب النحو، حاله كحال ابن هشام صاحب ماذا؟ النحو. استفاد من كل من سبقه في علم ماذا؟ النحو. فلخص لك النحو تلخيصا عجيبا، ولهذا من أفضل الكتب في النحو الآن كتب ابن هشام، من أفضل الكتب على الإطلاق الآن هي كتب ماذا؟ ابن هشام عليه رحمة الله. ومن أحسن كتب ماذا؟ المصطلح في هذا العصر هي كتب الحافظ ابن حجر. لماذا؟ استفادوا ممن كان قبلهم، استفادوا ممن كان قبلهم، فيأتونك ماذا؟ بالخلاصة. هذا في النحو وهذا في المصطلح، فهذا خاتمة النحاة وهذا خاتمة ماذا؟ حفاظ الحديث. بارك الله فيكم.